يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما أفضل شرح لألفية بن مالك بحيث يكون مفيدا جدا، وكذلك هناك طبعا مفضلة معروف أن الألفية حظيت من بين الألفيات في هذا الباب شروح لم يحظ بها غيرها، فهناك الشروح المختصرة والشروح المتوسطة والشروح المطولة والشروح السهلة والشروح المعقدة. فمن الشروح المتوسطة لا طويلة ولا قصيرة، وأيضا من حيث السهولة متوسط. شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل شرح متوسط، ليس بمختصر مخل كشرح السيوطي، ولا مطول كبعض الشروح التي أطنب فيها أصحابه، وعبارته سهلة ليست معقدة مثل أوضح المسالك لابن هشام، فهو مناسب. وإذا قرئ مع حاشيته أو مع حواشيه استفاد الطالب العلم فائدة كبيرة. من أراد التوسع أكثر مما في شرح ابن عقيل وحواشيه فعليه بشرح الأشموني، ويراجع عليه أيضا حاشية الصبان، حاشية فيها نفائس الفوائد. أما بالنسبة للطبعات فطبعت هذه الكتب مرارا لأنها مقررات تدرس، فطبعت شرح ابن عقيل طبع أكثر من 50 طبعة، أكثر من 50 طبعة. الطبعات التي عليها تعليقات الشيخ محي الدين عبد الحميد طبعات طيب، والتي عليها النجار توضيح والتكميل لشرح ابن عقيل هذه لخص في تعليقاته حاشية الفضالي، لخصها في التوضيح والتكميل. فمحي الدين عبد الحميد يعنى بالشواهد، شرحها شرحا وافيا، والنجار كمل من حاشية الفضالي، فإذا قرئ معا استفاد طالب العلم. شرح الشاطبي الذي طبع قريبا مطول، جيد بس انه مطول، يعني شرح متوسط. اما الشروح المطوله موجوده، يعني من اراد التوسع في هذا الباب فعليه بشرح المفصل. شرح المفصل لابن عيش هذا من أوسع كتب النحو. هل هناك شيء قبل الرحبية في الفرائض؟ الرحبية أسهل ما نظن في هذا الفن، هناك منظومات أخرى لكن الرحبية أسهلها وأيسرها للحفظ والفهم، وعليها كثيرة، عليها شروح، ما من عالم له عناية بالفرائض إلا وشرح الرحبية. منها ما هو بقدر الرحبية، يعني لا يزيد الشرح عن 5 ورقات، السبيكة الذهبية على منظومة الرحبية الشيخ فيصل بن مبارك على طريقته رحمه الله في الإيجاز الشديد مؤلفات هذا الشيخ تقرأ ويستفاد منها لا سيما من عضيق الوقت، وإلا هي مختصرة جدا، يعني يحتاج معها طالب العلم إلى غيره، يحتاج معها يقرأ في الشروح الأخرى، وهناك شروح متوسطة أوسع من هذا الشرح في المرديني، وعليه حاشية للبقري، وشرح المرديني أيضا مختصر لكنه أوسع من شرح الشيخ فيصل رحمه الله. وهناك أيضا الباجوري على الشنشوري، فوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية، هذا شرح مبسوط وفيه فوائد، والحواشي عليه أيضا نافعة. والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ابن باز يكاد أن يكون شرح للرحبية، لأنه على ترتيبها وماشي على أبوابها، هو شرح متوسط ونافع جدا لطالب العلم. هل يحسن بطالب علم متقدم يتعرض للفتية ويعرض نفسه لها أن يكون جاهلا بالفرائض؟ الفرائض نصف العلم، هو علم يفقد، ذلك الذي لا يراجعه ينساه، لأنه مبني على أرقام، كل باب فيه أكثر من تقسيم، ولا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بهذا العلم، لا سيما وأن إدراكه سهل ممكن، العلم محصور، فتفرغ له أسبوع ضبطه، أسبوع واحد يضبطه، ومع ذلك لا ارتباط له بالعلوم الأخرى، يعني هو باب من أبواب الفقه لكن لا يتوقف على معرفته معرفة العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو غيرها. يعني علم منفك يمكن التخصص به فقط، ويمكن أن يتخصص بغيره ولا يلتفت إليه، لكن يقبح بطالب العلم أن لا يعرف هذا العلم، رغم أنه من الأمور المهمة التي يحتاج إليها، لكن مع ذلك لا يتوقف معرفة العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات ولا الأنكحة والأحوال الشخصية، لا توقف عليها، مع أنه يمكن أن يستقل باستقلال تام، يعرف فلان بأنه عالم في هذا الباب في الفرائض، ومع ذلك قد يخفى عليه كثير من مسائل العبادات والمعاملات. هل يحسن بطالب العلم؟ لا يحسن، ويقبح به جهل هذا الباب من أبواب الدين. يقول: ما حكم الدعاء بلفظ يا عالم ويا مبصر؟ يعني لو أضاف إليها يا عالم ما في الصدور، يا عالم خفيات، يا كذا، مما يتميز به جل وعلا عن غيره، لأنه يقال يا عالم قد يقول من يسمعه أنه يدعو غير الله، يدعو عالم من علماء البشر، لكن إذا أضافه إلى ما يميزه انتفى المحظور. ويا مبصر كأنه يدعو مخلوقا له عينان يبصر به، لكن لو قال يا مبصر ما في الحروق مثلا او يا مبصر ما كذا. المقصود انه يضيفه الى ما يميزه. يقول: هل يصح اشتقاق صيغ متنوعة من أسماء الله للدعاء بها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يدعى بالأسماء، يدعى بالأسماء. يقول: ورد حديث في الجامع الصغير صححه الألباني أن النافلة الراتبة تعدل 25 درجة إذا كانت البيت عنها في المسجد. أنا لا أعرف هذا الحديث، وإذا كان الشيخ صححه فالشيخ معتبر. يقول: ما أحسن صيغة في الاستغفار تردد دائما؟ صيغة الاستغفار إذا كانت في أدبار الصلوات فقد بينها الراوي، قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. وحينئذ يقول أستغفر الله وأتوب إليه إذا أراد هذه 100 التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. وأما ما في أدبار الصلوات فصيغتها كما قال الراوي: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وسيد الاستغفار معروف، وهكذا لكل مناسبة ما يناسبها من الصيام. وماذا يقال في الركوع والسجود من التحميد في الدعاء؟ أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فإنه قامن استجاب له. الركوع للتعظيم، وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء. وهل يتقدم هذا الدعاء بما يتقدم به خارج الصلاة من التحميد والتمجيد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو؟ الظاهر لا، لما يدعو مباشرة يسبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 أو 5 أو 7 أو أكثر، ثم يدعو بما شاء. كالمقدر التسبيح، التسبيح تنزيه لله جل وعلا. وهل يجوز عموم المدح والثناء بألفاظ إنشائية؟ يعني لا خبر، كيف ينشئ؟ كيف تكون الألفاظ إنشائية في المدح والثناء؟ عموم المدح والثناء مو بالدعاء، مو الدعاء، الدعاء بصيغة الأمر اغفر لي هذا إنشاء. حتى ولو جاء بصيغة الخبر فإن المقصود به الإنشاء الدعاء. لكن المدح والثناء المقدم بين يدي الدعاء لا يمكن أن يكون خبرا. وهل يغفر للتائب توبته إذا أو حتى لو عاد للذنب ثم مات عليه؟ إذا تاب توبة نصوحا بشروطها المقررة عند أهل العلم تاب الله عليه، ثم إذا استأنف ذنبا جديدا يؤاخذ به إن لم يغفر الله له مات عليه. يقول: ما صحة حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فإن له بكل مؤمن ومؤمن حسنة؟ حسنه الألباني وضعفه بعض لكثرة الأجر وقلة العمل. يعني مما يستدل به على أن الخبر ليس بصحيح، بل بعضهم يحكم بوضعه إذا كان العمل يسيرا والأجر عظيما. ومعلوما أن هذه القاعدة إنما تقال فيما لم يثبت سندا أو لا إسناد له، يحكم عليه بمجرد ذلك. أما ما كان له إسناد يصح به ولو كان الأجر عظيم والعمل يسير، إذا كان سنده صحيح وفي كتاب معتبر من كتب دواوين السنة المعروفة. وكذلك العكس، لو كان الإثم عظيما والعمل يسير، يعني فيما يراه الرائي، وإلا فمعلوم أن حقيقة الأمر لا تختلف بين الثواب والعمل في حقيقة الأمر، لكن فيما يبدو للناظر. سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر، يعني في دقيقة ودقيقة ونصف تحط عنه خطايا. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. حديث صحيح ما أحد كلام، ما يقول 4 من ولد إسماعيل ما يتعيون ولا بـ200 ألف، ونقولها دقيقة حصل على هذا الأجر، لا، ما عند الله أكثر وأوسع ورحمته أشمل. حيث ضعفه بعضهم بكثرة الأجر وقلة العمل، هذا لا شك أنه إنما تطرد هذه القاعدة فيما لا إسناد له أو إسناده ضعيف، وإن حسنه بعضهم كما هنا. يعني قد يقال أن التحسين مخالف لهذه القاعدة، لكن إذا كان حسنا بالفعل على اصطلاح أهل العلم إما لذاته أو لغيره فهو في قسم المقبول، لا سيما أنه في الفضائل التي تسامح فيها الجمهور. يقول: هل بيع المكياج للنساء عامة المتحجبات وغير المتحجبات والملتزمات وغير الملتزمات، ولم استعمال هذه الأصباغ، يعني إذا سلمت من التشبه وكان التزين لمن يباح له التزين، أهل العلم يفتون بالجواز، وإذا كان الحكم هو الجواز فبيعه تبع له. لكن يبقى ما في السؤال، وأنه يباع للمتحجبات وغير المتحجبات. المتحجبات لا إشكال في بيعها، هذا لا إشكال فيه، لأنهن لا يبدين زينتهن لغير من يجوز له إبداؤها. وأما غير المتحجبات اللواتي يبدين الزينة لغير المحارم، هذا حرام عليهم، والبيع عليهم تعاون معهن على هذا الحرام، يعني إبداء للزينة لغير المحارم هذا تعاون معهم، فالذي يتجه المنع. يقول: لو تكرمتم أثناء شرحكم أن لا تتطرقوا للتفصيل من حيث النظر إلى النساء وما فيه كلام نستحي أن نسمعه مع أبنائنا وفتياتنا، فإننا نستمع إليك الفتيات والشباب في نفس الغرفة في البيت، يعني ما يستطيعون أن يسمعوا الحكم في هذه الأمور. نعم، يعني حصل تفصيل نوصلنا في هذه الأمور، ما أذكر نوصلنا. يقول: لا يمكن أن الإيراد على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة ترك المأمور وفعل المحظور، بأن معصية إبليس ليست في ترك المأمور فحسب،

ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع نصرها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، ويا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف إمام المجدد رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير من الفسر هو الكشف والبيان، ومن ذلك كتب التفسير لكلام الله تعالى، مع أن العرف خص ذلك بالقرآن وما عداه الشرع. ما يقال تفسير البخاري ولا شرح القرآن، هذا اصطلاح عند أهل العلم درجوا عليه، وإن كان المعنى متقارب. هل رأيتم شرحا لكتاب الله؟ شرح كتاب الله لفلان، أو تفسير البخاري لفلان؟ لا، المعنى متقارب، لكن العرف والاصطلاح عند أهل العلم خصوا التفسير بما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، والشرح بكلام غيره. ولعلهم رأوا أن يفرد القرآن وما يتعلق به بهذا اللفظ دون غيره. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد، يعني بيان كلمة التوحيد والمراد به. ولا شك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي من كلام الله في كتابه، فمن هذه الحيثية يقال تفسير لا إله إلا الله. وإذا أريد الكلام عنها على أنها جملة مستقلة هي عنوان للدخول في الإسلام، يقال بيان معنى هذه الكلمة وشرح هذه الكلمة. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: تفسير التوحيد، بناء على المعنى الأصلي لمعنى كلمة تفسير، وهي الشرح والبيان والتوضيح تفسير التوحيد وشهادة. الواو هذه العاطفة تعطف شهادة لا إله إلا الله على التوحيد، والتوحيد إنما يكون بلا إله إلا الله، فالعطف هنا للمغايرة ولا لا؟ من عطف الشيء على نفسه أو مغايرة هي التوحيد، شهادة لا إله إلا الله التوحيد. ويعطف الألفاظ المترادفة على بعض، فألفاء قولها كذبا ومينا، المين هو كذب. قددت الأديمة لراقشيه فألفى قولها كذبا ومينا، هو من عطف الشيء على نفسه. و نعم شو لا ما يحزن هذا فهم، لكن التفسير والشرح كلمتان متقاربان، المراد منهما توضيح الكلام وبيانه من حيث الافراد ومن حيث الجمل. التفسير لا، الشرح في الغالب انما يطلق على التفصيل، على شيء من التفصيل، والتفسير كذلك، قد تفسر كلمه وقد تفسر جمله وقد نفس الشيء. عطف المترادفات، اولا الترادف في اللغه اثبته كثير من اهل العلم والفوا فيه، أثبته كثير من علماء اللغة وألفوا فيه ونفاه بعضهم، نفاه بعضهم أنه بأنه لا يوجد كلمتين أو كلمات في لغة العرب بمعنى واحد من كل وجه، إنما لا بد أن يوجد بعض الفروق. وهناك كتاب في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري لا يستغني عنه طالب علم، يعني تقرأ اللفظين على أنهما لا فرق بينهما، ثم بعد ذلك تجد أن هناك فرقا بين اللفظين. فمثلا الجلوس والقعود، الجلوس والقعود يقال مترادفة، يعني فلا يجلس فلا يقعد، ومنهم من يقول بينهما فرق بأن الجلوس لابد أن يكون من قيام، والقعود ولو من الضياع. مقصود أن التفسير الترادف في اللغة من أثبته كأنه لم ينظر إلى هذه الملاحظ الدقيقة بين الألفاظ، ومن نفاه لاحظ هذه الملاحظ ونفى أن يكون هناك ترادف من كل وجه، لأنه حينئذ يكون في لغة العربي فضول يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض. ولو رجعت مثلا إلى كتاب الفروق لأبي هلال العسكري في القسم والنوع والصنف والضرب وجدت بينها فروق، وجدت بينها فروق، وإن كانت يستعمل بعضها في مكان بعض. هذه الكلمة التوحيد، هذه الكلمة لفظ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قد يقول قائل أن التوحيد لفظ يشمل الأنواع الثلاث، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد الألوهية، وإن تضمن والتزم الأنواع الأخرى، لكن في الأصل لا إله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا في توحيد الألوهية، فيكون من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وشهادة أن لا إله إلا الله معطوف على التوحيد التي مجرورة بالإضافة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وكلمة الإخلاص التي هي الغاية للكف عن قتال المخالفين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وبعض المتكلمين يقدر لا إله موجود إلا الله، لكن الواقع يرد هذا التقدير، وإله فعال تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. بعض المتكلمين يقول إنها بمعنى اسم الفاعل لا إله، ويجعل ذلك في إثبات توحيد الربوبية، لا إله بمعنى اسم الفاعل، ويفسرونها بالخالق والرازق والصانع إلا الله، كما أنها تأتي هذه الصيغة ويراد بها اسم المعبود المألوه، اسم المفعول لا إله يعني لا معبود ولا مألوه بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فنفت جميع ما يعبد من دون الله، نفت وجوده أو استحقاقه للعبودية والألوهية، نفت الاستحقاق لا الوجود إلا، فالأرباب موجود، الأرباب متفرقون، إنني براء مما تعبدون، فالمعبودات موجودة وما زالت موجودة إلى قيام الساعة، ومع ذلك النفي بلا إله مسلط على المعبود بحق، وهذا لا يوجد. والمثبت بإلا هو الله سبحانه وتعالى المتفرق باستحقاق هذه العبودية. وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى شهادة، الشهادة معطوفة عليه على التوحيد، وقول الله معطوف على يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وباب قول الله تعالى أولئك، أو معطوف على التوحيد باب تفسير التوحيد وتفسير قول الله تعالى. نعم، هو فسر التوحيد، فسر شهادة أن لا إله إلا الله بالآية، في البخاري كثيرا ما يقول باب كذا وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام وقال فلان، فهو يعطف الترجمة، ولذلك يجوزون الرفع في مثل هذه الصورة على أن الواو استئنافية فيقطع عما قبله. فهل نقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى بناء على أنها معطوفة على تفسير والعطف على نية تكرار العامل، فكأننا قلنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وتفسير قول الله تعالى؟ يعني هل الجمل متعاطفة؟ باب تفسير هذه الكلمات التوحيد وكلمة التوحيد وتفسير قول الله تعالى، أو أنه باب لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وباب لقول الله تعالى؟ لا، هو فسر التوحيد بالآية، هو فسر التوحيد بالآية، لا هو ساق الآية تفسيرا للترجمة، تفسيرا للتوحيد وكلمة التوحيد. الآية وما يليها تفسير للتوحيد، فهو معطوفة على تفسير. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، المشركون تنوعت معبوداتهم، فمنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد بعض الرسل ومنهم من يعبد بعض الأولياء ومنهم من يعبد الجن. المقصود أن المعبودات متنوعة، فإذا عبدوا ملكا أو رسولا كالمسيح، هذا المعبود هل يملك لنفسه شيئا؟ هو معبد مذلل لله تعالى. أولئك الذين يدعون يعني المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع العبادة، يتقربون إليه بما يرضيه. فإذا كان هؤلاء المعبودين يعبدون الله ويتقربون إليه، يبتغون إليه الوسيلة، يبتغون إليه القرب بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فكيف يعبدون من دون الله؟ فهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ما دام هذا وضعهم يعني فإنهم لا يعبدون إلا الله، فلماذا تشركون؟ فأثبت العبادة للمدعوين ونفى عنهم الشرك وأنهم يتقربون إلى الله بما يحب، ومن أعظم ذلك توحيده وإفراده بالألوهية، فكيف يعبدون من دون الله؟ يقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله، أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله: يرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني إذا كان هذا واقع هؤلاء المعبودين، فكيف يعبدون من دون الله؟ فكيف يعبدون من دون الله الذي لا يملك لنفسه الضر ولا النفع؟ كيف يطلب لكشف الضر وجلب النفع؟ إذا كان يتقرب إلى الله بتوحيده وإخلاص العبادة له، فكيف يتقرب إليه دون الله عز وجل؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، قدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني لا يعبدون غيره، كما في قوله جل وعلا في سورة الفاتحة: إياك نعبد، تقديم المعمول لإرادة الحصر. وجه الشاهد من الآية أو المطابقة من نسبة للآية مع الترجمة أن صنيع هؤلاء المدعوين هو التوحيد. لماذا؟ لأنهم يدعون الله، يدعون الله يعني يعبدونه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم بما يتوسلون به مما يقربهم إليه، ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب إلى الله جل وعلا. يرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا يعبدونه ويتنافسون في عبادته، وأعظم ما يتعبد به الرب جل وعلا التوحيد. المترجم عنه بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فالمطابقة والمناسبة من هذه الحيثية، وإن استشكل بعضهم إيراد الآية تحت هذه الترجمة. قد يقول قائل: هناك نصوص أوضح من هذه الآية. وبعضهم قال: من المناسبة استخراج المناسبة والمطابقة بين الآية والترجمة فيه تكلف، لكن إذا عرفنا حال المعبودين من صالحي الخلق من الملائكة والأنبياء والأولياء، هؤلاء يتقربون إلى الله، يدعونه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وأي يرجون أيهم أقرب، تنافسون في ذلك بما ويتوسلون بما يقربهم إلى الله جل وعلا. ومن أعظم ما يقربهم إلى الله جل وعلا التوحيد. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إبراهيم الخليل أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لأبيه وقومه، يصارحهم ولا يجاملهم: إنني براء يتبرأ منهم ومن معبوداتهم. قال إبراهيم لأبيه اسمه آزر كما هو منصوص عليه في القرآن، وإن كان جمهور المؤرخين يقولون إبراهيم بن تارح أو تارخ، يعني عجب من المؤرخين مسألة منصوصة في القرآن ويختلفون فيها. يعني في كتب التاريخ يوسف، يعني هل يشك أحد أنه ابن يعقوب؟ نعم، ما أحد يشك. وفي التواريخ تجد يوسف بن راحيل، ها؟ على كل حال، لأن الشيء المنصوص بالقرآن لا ينبغي أن يختلف فيه، لا ينبغي أن يختلف فيه ولو عبر عنه بلغة أخرى، وهذه التواريخ بلغة العرب، صنفها العرب بلغتهم، ومع ذلك يقولون في نسب إبراهيم أنه ابن تارخ أو تارخ ويوسف بن راحيل. أن هذه الأسماء منصوصة، يعني ما هي باستنباط ولا اجتهاد، منصوصة في كتاب الله جل وعلا. نعم. لكن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، شو وراء هذا البيان؟ ماذا وراء هذا البيان؟ طيب، المسيح معروف أن اسمه الأصلي عيسى عليه السلام، والمسيح لقب ولا وصف ولا علم اسم؟ ها، هو منصوص عليه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ومع ذلك يقول اسمه عيسى ولقبه المسيح، وسمي بذلك لأنه يمسح الأرض، أو لأنه لا أخمص له منسوح القدمين، مع أنه تحتمل تأويلها. يعني كون الاصطلاح الشرعي في هذه الألفاظ يخالف الاصطلاح المعمول به عند أهل فن من الفنون، هل نطبق الاصطلاح أو نطبق اللفظ الشرعي؟ يعني من حيث العرف اللغوي قد يقال أنه وصف، لكن من الأوصاف ما يمكن أن يسمى به ويكون علما. نعم. يصير له أكثر من اسم، يكون له أكثر من اسم. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء. نعم. ها، إذا اسمه مثل، لا لا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لا لا فرق. في واحد سمى نكتل، في واحد سمى ولده نكتل، لا لا، ها؟ لا لا، في واحد سمى الكلام ليس بصحيح. نكسل هذا جواب الطلب او جواب شرط مقدر، إن ترسله معنا نكتب. من الكيلي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وبدون أدنى مجاملة، لأن هذا الباب لا يحتمل المجاملة، الباب باب إسلام وشرك، توحيد وشرك، إسلام وكفر، ما يحتمل، ولا بد من البراءة وإعلان البراءة من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لا بد من البراءة من الشرك وأهله. والولاء والبراء باب معروف في الدين وشأنه عظيم، ولا يتم الإيمان إلا به، لا بد أن يتولى من تولاه الله جل وعلا ويتبرأ مما تبرأ الله منه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، في قوله إنني براء مما تعبدون تفسير للا إله، فكل المعبودات منفية ومتبرأ منها إلا ما استثني، وهو الله جل وعلا، إلا الذي فطرني خلقني وابتدأني فإنه سيهدين. فنفى العبادة تبرأ من جميع المعبودات ثم أثبتها للذي فطره وهو الله جل وعلا، فإنه سيهديه، ولا يملك الهداية أحد إلا الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيده سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة إنني براء ما تعبدون الذي فطرني، جعلها كلمة، وكلمة بها سلام قد يؤمن، الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأصدق كلمة قالها شاعر لبيد، كل شيء أخل الله باطل. يقول ابن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم لعلهم يرجعون إليها، يعني إليها، ولا يزال في ذريته من يقول لا إله إلا الله إلى قيام الساعة، لكن منهم من استالته الشياطين وعبد مع الله غيره. إن الذي فطرني فإنه سيهدين، وهذه فيها تفسير مطابق لكلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما أسلم عدي بن حاتم قال لما سمع هذه الآية قال لا نعبد، نحن لا نعبد الأحبار والرهبان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا تحرمون الحلال فتطيعونه، أليسوا حلون الحرام فتطيعونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوهم شركاء لله في الحكم والتشريع، في الحكم والتشريع. وهل هذا من باب الألوهية أو الربوبية؟ نعم، لأنه قال أربابا، ما قال آلهة، ما قال اتخذوهم آلهة، إنما قالوا أرباب، إنما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. فهل في هذا تفسير للا إله إلا الله، أو أنه مناقضة لتوحيد الربوبية؟ نعم، فتلك عبادة، يعني من حيث اللفظ في الآية والتفسير، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية، يعني اتخاذهم أربابا من دون الله. لا شك أن التشريك في الحكم والتشريع تشريك في الربوبية، لكن إن هم اعتقدوهم أربابا من دون الله فعبدوهم من دون الله، يعني كانه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا عبدوهم من دون الله، فيجتمع في هذا الشرك في الربوبية والألوهية. إذا بعضهم يستدرك على الشيخ إيراد هذه الآية في تفسير لا إله إلا الله التي مفادها توحيد الألوهية، والآية إنما تدل على أنهم شركوهم في التشريع. لكن إذا قلنا في التقدير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عبدوهم من دون الله، ويؤيد ذلك قوله فتلك عبادتهم، وهو يقول ما عبدناهم، أو نقول إن هذا من جهله بمعنى العبودية، من جهله بمعنى العبودية، لأنه حديث عهد بالإسلام. وإذا قلنا بهذا التقدير قلنا أن الآية مطابقة للترجمة، ولو قلنا أن الآية تنفي التشريك في الربوبية، وتوحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، فمن أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية، لأن لا يمكن أن يشرك في الربوبية ويعترف بتوحيد الألوهية، لكن العكس موجود، العكس موجود، قد يشرك في توحيد الألوهية ويعتقد توحيد الربوبية كما كان عليه مشركو قريش. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا يعبدونه من دون الله، وحال النصارى ما تحتاج إلى كشف، وليس من باب ما يستتر به أو يتقى به عندهم، لا، مكشوف، الرب عندهم يسوع. والإشكال في استخدامهم هذه الكلمة الرب، وبعض المسلمين يتلقفها ويرددها ولا يدري أن وراءها ما وراءها، لأنهم لا يقولون إله يسوع، إنما يقولون الرب. وفي كتاب من كتبهم مطبوع منذ 400 سنة في أوروبا، قالوا في خاتمته طبع سنة 1600 وكسر، لكن بدلا من أن يقول ميلادية يقول من وقت التجسد الإلهي، نسأل الله العافية، تعالى الله عما يقولون. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصارى اتخذوا المسيح إله من دون الله، وإن الله هو المسيح ابن مريم منصوص عليه في كتابنا إن الله ثالث ثلاث. فمقصود أن شرك النصارى في الربوبية وفي الألوهية تضافرت على نقله النصوص، ولذا هم كفار، وكذلك اليهود كلهم كفار، ومن شك في كفرهم كفر، بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك. والخلاف الذي تقدم ذكره هل يطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون أو لا يطلق عليهم؟ لا شك أن هذا شرك حينما يقولون أن الله ثالث ثلاثة، لا شك أنه شرك من أعظم أنواع الشرك. لكن هل يقال هم مشركون أو كفار بالإجماع؟ لكن فيهم شرك. هذه مسألة ذكرناها سابقا، ذكرنا أن الحافظ بن رجب رحمه الله قرر أنه لا يقال إنهم مشركون وإنما يقال فيهم شرك، يعني وليس هذا من باب التقليل من شأن كفرهم ومخالفتهم لأنواع التوحيد، لا ليس هذا من هذا، لكن الكلام فيما يترتب عليه من أحكام عملية. بن رجب نعم. هم كفار بالإجماع، حتى قال جم من العلم أن من شك في كفرهم كفر إجماع، هذا ما في إشكال، ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقالوا أن العطف عطف مغاير، عطف مغاير. ومنهم من يقول لا، أنه من عطف العام على الخاص للاهتمام بشأن الخاص، فأهل الكتاب مشركون والشرك ظاهر عنده، الشرك ما في خفاء، لكن هل هو شرك بمعناه الأعم في جميع عباداتهم وطقوسهم، أو أنهم عندهم شرك وإن لم يكونوا مشركين؟ ترى الأثر العملي ما فيه إلا مسألة النكاح مثلا، نكاح نسائي وتحريم المشركات، وأنهم لا يحتاجون إلى مخصص لأنهم ليسوا بمشركين وإن كانوا كفار. ومن قال إنهم مشركون قال الأصل تحريم نكاح نسائهم ووجود المخصص والمحصنات من أهل الكتاب. هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، كما يقرر أئمة الدعوة أنه وقع فيها كثير من متأخري هذه الأمة. تجد من يحرر الحلال ويتبعه فئام من الناس، وتجد من يحل الحرام ويتبعه فئام من الناس. نعم، طاعة ولاة الأمر أمر مقرر في الشرع وجاءت بها النصوص التي لا يمكن تأويلها ولا ردها، نصوص قطعية في الكتاب والسنة، ومع ذلك الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف لا يجوز أن يطاعوا في ما يحرمه الله مما يحلونه أو العكس. ومن أطاعهم في هذا دخل، كان له نصيب من هذه الآية، كان له نصيب من هذه الآية، سواء كان من ولاة الأمور الذين هم الحكام أو من العلماء. النفوس لا شك أنها ولا سيما العوام عندهم شيء من الإذعان لأهل العلم ثقة بهم، وعندهم إذعان للرهبان الذين هم العباد يحسنون بهم الظن كثيرا، فإذا قالوا شيئا قالوا هم أعرف منا، هم أعرف منا، لا شك أن فرض العامي التقليد الذي لا يعرف الحكم فرضه سؤال أهل العلم، لكن إذا عرفوا أن هذا العالم إنما يتبع هواه ويتبع مصالحه ويحرم ما أحل الله ويحرم ما أحل الله، ثم عرف هذا المتبع أن متبوعه كذلك وأطاعه بعد ذلك، لا شك أنه داخل في الآية. أما إذا كان عن جاهل، وهذا من أهل العلم وهم مأمور بسؤال أهل العلم ولا يظهر له عند غير ذلك، فوزره وإثمه على من أفتاه وأضله. لكن الإشكال في من يعلم أن هذا لا يلتزم بأحكام الله وشرع الله ثم يقلده، لا سيما إذا كان ذلك نابعا عن هوى، نابعا عن هوى. وبعض العامة يتتبعون مثل هذه الفتاوى لأنها توافق ما في أنفسهم، فتجد مرة يتبع العالم الفلاني ومرة يتبع العالم الفلاني، إذا قيل له عليك دم راح يسأل غيره عله أن يجد من يقول له لا شيء عليك، وإذا قيل له أن هذه الشركة مختلطة تتعامل بمحرمات لا يجوز المسامحة، ذهب إلى من لعله يرخص له في شيء من ذلك. لا شك أن مثل هذا تلاعب بالدين ودخول في هذه الآية إذا تبعه بتحليل الحرام أو تحريم الحلال. هو إذا لم يفرق، إذا لم يستطع وتبع العالم ثقة به على أنه عالم وما حصل عنده أدنى تردد في صحة هذه الفتوى من هذا العالم، هذا ما يشفي، لأن فرض سؤال أهل العلم، فالإذن كله على من أضله، عليه وزر فتواه وزر من عمل به. أما إذا عرف أن هذا العالم خالف أهل العلم الذين هم أعلم منه ولم يصل في نفسه شيء من التوقف والتثبت وتبع قوله لأنه يوافق ما في نفسه، هنا نقول إنه تبع. حط بينك وبين النار مطوع. ها نعم، على كل حال العامي فرضه التقليد وليس بإمكانه إلا سؤال أهل العلم، وقد أمر بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فرض لا يستطيع أكثر من ذلك، لكنه يستطيع أن يميز بين أهل العلم ولو بطريق الاستفاضة. إذا استفاض بين الناس أن هذا العالم متبع للهوى أو متساهل فتواه، لا يجوز للعام أن يقلده، وليس في فتواه مفتم متبع ما لم يضف للعلم والدين الواحد، لا بد. أما أن يتبع هواه أفتي بأن عليه دم ثم ذهب يبحث عن من يعفيه عن ذلك، هذا متبع لهواه متبع على العلم. وأيضا عامة الناس يثقون لا سيما من فيهم الصلاح مع الجهل، يثقون بمن اتصف بشيء من العبادة، فالعالم ولو كان دون غيره في باب العلم إلا أنه له نصيب من التعبد، لا شك أن هذا محل ثقة من العامة. ولذا في صحيح مسلم لما جاء السائل إلى المدينة، جاء حاجة فسأل عن ابن عمر، جاء حاجة وسأل عن ابن عمر فدل عليه، فأراد أن يسأله قال عندي سؤال، قال اذهب إلى ابن عباس، قال لا ذاك رجل مالت به الدنيا ومالت به. معروف أن ابن عمر في باب العبادة وفي باب العمل ما في شك أن أمره ظاهر فيها، وعامة الناس يثقون بهذا النوع بخلاف من قصر بهذا الباب، ولا يظن بابن عباس أنه قصر، لكن في نظر العامي أن هذا أكثر عبادة. وإن كان مزاولة العلم التي لا يقدرها العامي قدرها أفضل من العبادة الخاصة. فهم رأوا ابن عمر عابد، ابن عباس عالم، كلاهما عنده من العلم ما عنده وعنده من العمل ما عنده، لكن هذا تميز بهذا الجانب وذاك تميز بهذا الجانب. فلما قال ابن عمر اذهب لابن عباس قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يعني توسع في شيء من المباحات بخلاف ابن عمر، وعامة الناس يثقون بمثلها ولو كان أقل في باب العلم، لأنهم يرون أن هذا وإن لم يخرج عن دائرة المباح إلا أنه مدام توسع في أمور الدنيا فعنده شيء من التساهل، وذاك الذي لم يتوسع عنده شيء من التحري والتثبت فهو أولى أن يحتاط باتباعه. فهم يتبعون هؤلاء العلماء ويتبعون أولئك العباد الذين عبر عنهم أو ذكرهم القرآن الله جل وعلا في كتابه باسم الرهبان. نعم. تأويل على شنيف تأويل سائر يعني اجتهاد وأخطأ، هذا له أجر إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد فهذا مأجور على كل حال. أما إذا أول تبعا لهواه فهذا هو المنصوص، وهذا الذي يضل بسببه كثير من الناس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هذه تبعيضية، يعني ليس جميع الناس يتخذون من دون الله أندادا، إنما بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا، والأنداد الأمثال والنظراء، الأمثال والنظراء يحبونهم كحب الله. من عبد أو من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اتخذ هذا ندا لله، ولذا لما قال الصحابي ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. يحبونهم كحب الله، المحبة المقرونة بالتعظيم والذل والخضوع هي العبادة، وتصرفات المخلوقات كلها تابعة للمحبة. لماذا تأكل؟ لأنك تحب الطعام. قد يقدم لك طعام لا تحبه فتأكله فتنتقل المحبة إلى ما وراءه، لأنك تحب البقاء، تحب البقاء. شربت لئلا تموت من العطش، أنت تحب الماء ولو لم تكن عطشا، إنما شربت لأنك تحب الماء، وإذا كنت لا تحبه فأنت شربته لتبقى وجعلنا من الماء كل شيء حي. المقصود أن هذه العبادة هي التي تحرك القلوب للعمل، هي التي تحرك القلوب للعمل. وهناك محبة شرعية مقرونة بالتعظيم والذل والخضوع، هذه لا تصح ولا تجوز إلا لله جل وعلا، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. إذا خلت عن ذلك بأن كانت محبة لأنها محبوبة للمحبوب صارت شرعية. أن تحب زيد من الناس وتبغض عمر، لماذا؟ لأن زيد ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأنت أحببته في الله، وعمر لأنه مما يعمل ما يغضب الله جل وعلا فأنت تبغضه في الله. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه المحبة شرعية لكنها غير مقرونة بتعظيم وذل وخضوع الذي لا ينبغي إلا لله جل وعلا. هناك محبة جبلية، محبة جبلية، الوالد يحب الولد والولد يحب الوالد، يحب الزوجة ويحب كذا، ويحب أنواع من المال زوينا للناس، يحب الشهوات، هذه محبة جبلية وهي في الأصل مباحة إلا إذا ترتب عليها التفريط بما يحبه الله ورسوله، فإذا فرط بسببها بما يحبه الله ورسوله فهو من هذه الحيثية، إذا تعارض الجبلية مع الشرعية لا تبين المحبة الشرعية إلا إذا قدمت على ما يحبه الإنسان محبة جبلية. فالإنسان زين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لكن إذا قدم هذه الأشياء على ما أمره الله به قلنا إن محبته الشرعية عورضت بالمحبة الجبلية فلا يجوز له ذلك. كل أمر بقدره، كل أمر بقدره، في كل حال الأصل في الأمر الذي يأثم به. إذا قدم هذا يعني، وإذا قدم على الأمر المستحب أتى بما يقابله وهو أنه تكون مثل هذه المحبة مكروهة. نعم. فإذا كان الإنسان محبا لنوع من المال، محب للخيل أو للإبل، فصارت محبته زادت عن حدها وترك بسببها بعض الواجبات، ترك الوالدين الذين هم بأمس الحاجة فيه، وصار يذهب إليها في نهاية كل أسبوع، يترك صلاة الجمعة، نقول أنه قدم هذه المحبة الجبلية على الشرعية ودخل في المحرم. وإلا فالأصل أن الله جل وعلا جبل الإنسان على حب بعض الأشياء. طيب، لو قال قائل أن حب الولد قد يجعل الإنسان يفرط في بعض الواجبات، هذا الولد أصيب فحملته الشفقة إلى أن ذهب به إلى المستشفى فترتب على ذلك فوات الصلاة، إما فواته مع الجماعة أو فوات الوقت. هنا نقول قدم المحبة الجبلية على المحبة الشرعية. قد يكون هناك ما يدعى أنه يحب شرعا، مثل طالب علم يحب الكتب وذهب ليشتري كتب أو يبحث عن كتب يريدها، ترتب على ذلك إما سفر إلى بلاد لا يجوز السفر إليها، أو إلى بلد أو في بلده وضاع بسببه صلاة جماعة أو ترتب على ذلك محظور، أو سكت عن منكر رآه عند هذا البائع، لأن هذا يحصل كثير، يحصل. لأن الإنسان الذي يرغب في شيء عند آخر، مثلا معروض سيارة وأنت تبي هذه السيارة مثلا، ولما قلت أن تريد هذا النوع من السيارات وأعجبتك وقلت بكم، ذكر لك قيمة تنزل عن الواقع 10,000 مثلا، يعني اجتمعت كل تضافرت فيها أسباب المحبة من كل وجه، ثم الجوال موسيقى، تبي تنكر عليه ولا ما تنكر؟ ها ابتلى. ترى بعض الناس يقول لو انكر عليه يمكن انصرف وتركه ولا باع عليه ولا، وهذا في جميع السلع، حتى في الكتب التي في الأصل ما يستعان بها على تحصيل العلم، إما أن يكون البائع يدخن، أو يكون نغمة موسيقى أو مسبل أو حليق أو غير ذلك من المحرمات، تجد الإنسان ما يمكن عليه، كل خشية أن تفوت هذه الفرصة. ولا شك أن هذا قدح في المحبة الشرعية، قدح في المحبة الشرعية. أحيانا على أوقات السرعة عند الخبازين تجد وقت الأذان يبيع وقت الأذان، وهو طالب علم تبي تنكر عليه، لكن ممكن ما تنكر عليه لأن تأخذ الخبز حقك، لأنك لو تنكر عليه قفل خلاك. لا أقول هذه الأمور لابد من اعتبارها أمور حساسة وتزاول يوميا عند الناس، وفيها إيثار للمحبة الجبلية على الشرعية، وبقدر هذه المخالفة يكون الخدش في المحبة الشرعية. نعم، يعني لما حطيت الكتاب بالبيت قبل ما يهون، ما السيارة يمكن يهون، ما لمسكت يمكن يهون، لكن مجلس الخيار يقول هون. هذه أمور يعني فيها نزاع صراع نفسي، فيها صراع نفسي، وكثير من الناس يعني يتساهل في هذه الأمور، يتركها رجاء أن يحصل على ما أراد من أمور الدنيا، وهذا شك أن هذا خلل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، وعلى الإنسان أن يكون مثل هذه الأمور على باله، يقدم ما يحبه الله على ما يحبه ما تحبه نفسه وهواه. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أن هؤلاء الذين أشركوا واتخذوا الأنداد يحبون الله جل وعلا، يحبون الله جل وعلا، لكنهم يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله جل وعلا. يحبونهم كحب الله، فدل على أن هؤلاء يحبون الله لكنهم أشركوا في هذه المحبة، فكيف بمن يحب معبوده أكثر من حبه لله؟ فكيف بمن يحب محبوبه وحده دون الله، مع أنه لا يحب الله؟ وهذه مراتب، وما جاء في الآية ضرب من الشرك، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لا يعني أنهم يعبدونهم أو يفسدون لهم، لا، لكنهم جعلوهم في مصف الله، إذا أمروا مع أمر الله جل وعلا نظر يرجح هذا ولا هذا، فمرة يرجح هذا ومرة يرجح هذا، لأنه لا يوجد مرجح بين هذه الأنداد وبين الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين فيهم الآية، لكن إذا كان يرجح ما يؤمر به من غير الله جل وعلا على ما يأمره الله به، فقد اتخذ الند أحب من الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني يحبون بعض الأشياء، لكن إذا جاءت المحبة التي هي رضا الله جل وعلا إذا جاءت المحبة، يعني محبة العبد لله جل وعلا مع محبة غيره، قدمها على محبة على ما يحبه غيره من غير تردد. والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كان الإنسان تصل به محبة الله جل وعلا إلى أن يكره أن يعود إلى الشرك كما يكره أن يلقى في النار، محبة عظيمة. فكيف بمن يرضى بالإلقاء في النار دون أن تخدش المحبة الإلهية في قلبه؟ لا شك أن هذا غاية التوحيد والإخلاص لله تعالى. أما من صرف شيئا من هذه المحبة الشرعية المقتضية لتقديم الأوامر على الأوامر، فهذا لا شك أنه خدش، وبقدر هذا الميل وهذا الترجيح يكون القرب والبعد من الله. من محبة الله محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن والده وولده والناس أجمعين. لما قال عمر رضي الله عنه: لا أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: بل ومن نفسك، قال: ومن نفسي. نعم، قال: الآن يا عمر. لا بد أن يحب المسلم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب نفسه، فضلا عن ولده ووالده وغيره. لا بد أن يحب الرسول أكثر من ذلك. لكن ما معنى المحبة وما آثار هذه المحبة؟ يعني لو تصور الإنسان أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي لوجب عليه أن يفتيه بنفسه، لأنه يجب عليه أن يحبه أكثر من، ويجب عليه أن يدافع عن سنته بقدر استطاعته. وإذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل هناك ما يعارض الأمر النبوي، قدم مراد النبي عليه الصلاة والسلام على مراده. وليس معنى هذا أن يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون التعظيم والذل والخضوع الذي لا يجوز إلا الله جل وعلا. لا يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة المختصة بالله جل وعلا، لأن الرسول إنما يحب لأنه يدل على الله جل وعلا. الأصل من الحب لله وما يحبه الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يحبه الله، إذن نحبه لأنه سبب النجاة، سبب في نجاتنا من النار. قد يقول قائل: أنا أحب الرسول بهذا المعنى وأحبه أكثر من نفسي. لكن ليس ما معنى أنني أحبه أكثر من نفسي وأنا من أجل نفسي أحببته؟ لأني بسببه أنقلت من النار، فيعود الأمر إلى أنه أحبه لنفسه. يعني ما أحب الرسول لذاته، إنما أحبه لنفسه. ها؟ نعم. طيب. يعني هل الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام دين ولا جبلة؟ ها؟ لا لا لا، الفطرة لا، الجبلة قد تحب شيء تميل إليه بنفسك، ولا يعني كونك تحبه أو لا تحبه لا يؤثر. أما محبته جبلة وميل نفسي فهذا لا يكون إلا بعد معرفته، يعني شخص لا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، هل يمكن أن يحبه محبة؟ ها؟ لذلك خل مسألة النفع على دين. إذا هذا حبك لنفسك، صار حبك لنفسك. نعم. طيب صار المحبوب الرسول أو الناس؟ ها؟ يعني كونه أحب إلى الإنسان من نفسه محبة شرعية التي تتجلى عند التعارض، التي تتجلى عند التعارض. إذا كان محبوب الجبلي يعارض محبوب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعارض الأمر النبوي، فيقدم الأمر النبوي ولا يلتفت إليه. هنا تكون أحببت الرسول أكثر من نفسك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا المحك، يحببكم الله. ليس الدعاوى يعني اقرأ قصيدة فيها مديح وفيها غلو وقل حب الرسول عنه. لا، أنت بهذا تكره الرسول، لأن علامة الحب الاتباع، وعلامة الكره المخالف، وأي مخالفة أعظم من الشرك؟ يعني الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح. قال هذا يحب الرسول. والله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن المحب لمن يحب مطيع، وأنت عصيته. ويقول لا تطروني إياكم والغلو وأنت تغلو. هل أنت تحبه وأنت مخالف لأمره؟ هذا ليس حب، هذا ليس، هذه دعوة، هذه دعوة. إنما الحب بالاتباع، الحب بالاتباع. وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيح إما أن يقال في الحديث الصحيح أو الكتاب المخصص للصحيح. إذا قلنا في الحديث الصحيح فالأمر واسع، يعني في أي كتاب لكن الحديث صحيح. وإذا قلنا في الصحيح في الكتاب الصحيح فهو متردد بين الصحيحين. وليس هناك اصطلاح واضح من صنع المؤلف، فقد يقول في الصحيح ومراد بذلك في الحديث الصحيح، وقد يقول في الصحيح ومراد بذلك صحيح البخاري، وقد يقول وفي الصحيح ومراده بذلك صحيح مسلم. كما هنا، هنا الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا يكفي أن يكون عابدا بنفسه لله جل وعلا غير مشرك به حتى يتبرأ من الكفر ويكفر بما بجميع ما يعبد من دون الله، ويعتقد بطلان العبادة لغير الله جل وعلا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فعصمة المال والدم إنما تكون بالأمرين، قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص، والكفر بما يعبد من دون الله كما في حديث الباب. وكفر بما يعبد من دون الله أيا كان، حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه، يعني عصم من أخذ المال وعصم من سفك الدم، وحسابه على الله عز وجل. يعني إذا أظهر لنا هذا ونطق بلسانه بكلمة التوحيد وتبرأ من الشرك بأهله، حينئذ يحرم ماله، يكون لأنه معصوم الدم والمال ودمه، وحسابه على الله عز وجل، لأنه قد يكون صادقا في دعواه وقد يكون كاذبا. وهذه أمور خفية لا سبيل إلى الاطلاع عليها، فمردها إلى الله جل وعلا، ولذلك قال وحسابه على الله عز وجل. لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويتبرؤون من الكفار، فعصمت أموالهم ودماؤهم، لكنهم قد يتكلمون في بعض الأوقات بما يخل بهذا القول، وقد يتولون الكفار ولا يتبرؤون منهم ولا يكفرون بما يعبدون إلا الله ويقول لا إله إلا الله، وقد يأتون بما يناقضها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام إنما كف عنهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإلا قد تبدو على فلتات ألسنتهم وبعض تصرفاتهم ما ينم على سوء طويتهم. ومع ذلك ليس لنا إلا الظاهر ونكل الباطن إلى الله جل وعلا، ولذا قال وحسابهم على الله عز وجل. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا قال ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا أتى بما يوجب القتل كالزنا بعد الإحصان أو قتل النفس المعصومة عمدا، فإنه هذا من حقه، فإنه لا يعصم دمه ولا ماله. لا بد من النظر إلى النصوص مجتمعة، هذا قيد. وأيضا هناك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لم تذكر هنا، فلا بد منها. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني مقتضى الشهادة الكفر بما يعبد من دون الله، نعم مقتضاه، لكن الكفر بما يعبد من دون الله التنصيص عليه من باب أنه من لأهميته، وقد ينسى هذا القيد، وإن كانت الشهادة تتضمنه إلا أنه قد ينسى، فلذا نص عليه، مثل ما قلنا سابقا في شروط القبول للعمل، وأنهما شرطان: الإخلاص والمتابعة. ولا تكون المتابعة إلا بالإخلاص، فيكتفى بالمتابعة، لكن الإخلاص لأهميته ويمكن أن يغفل عنه، أفرد من بين ما تقتضيه المتابعة. وهنا نص على هذا وكفر بما يعبد من الله، لأنه قد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يزاول عبادة غيره، فضلا عن كونه يكفر بما يعبد من الله، قد يزاول، قد يطوف، قد يسجد لقبر ويقول لا إله إلا الله، وحال بعض المسلمين في بعض بلاد المسلمين شاهد على ذلك. هذا من يفهم معناه، هذا بالنسبة لمن يفهم معناها لا يمكن أن يقولها حتى تتحقق عنده أركانها، لأنه يفهم معناها. أبو جهل وأضرابه وأمثاله من المشركين رفض، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لكن هنا ما في ما يمنع من أن يطوف بقبر وهو يكرر لا إله إلا الله، يسجد لولي وهو يقول لا إله إلا الله، يطوف بالكعبة ويقول لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره، يا أبا عبد الله يا أبا فلان يا كذا يا كذا، ويسمع على الأسف أنه يا أبا عبد الله أتيناك، أتينا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، يعني هو يطوف بالكعبة فضلا عن من يطوف بقبر، فضلا عن من يطوف بقبر، يعني حدث ولا حرج ما يقولون من الألفاظ الشركية. ويأتون إلى هذه المشاهد العظيمة من المقدسات والمشاعر، يأتون إلى بيت الله الحرام ويقفون بعرفة والمواقف كلها، ومع ذلك يسمع الشرك بالمكبرات، والله المستعان، مع أنهم يأتون لأداء هذه الشعائر وإلى هذه الأماكن من باب تتميم الدعوة أنهم مسلمون، وإلا بعضهم يصرح أن حجه إلى مشاهدهم أفضل من الحج إلى البيت الحرام مرارا، أو 70 مرة أو 100 مرة أو شيء منها. فالشرك في هذه الأمة واقع وكثير، فسيما في هذه الأزمان وفي زمن الشيخ رحمه الله، طبق الشرك واشتدت غربة الإسلام وجهل الناس معنى لا إله إلا الله، حتى عند من يدعي أنه من أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى: شرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها. شرح ها؟ وين؟ يعني الترجمة هذه تشرح بما بعدها، أو أنها شرحت هذه الترجمة وفيها أكبر المسائل وكذلك ما بعدها من الأبواب. الآن الترجمة شرحت ولا ما شرحت؟ ما في إشكال، نعم، لكن ما حصل في هذا الباب؟ في شرح للترجمة ولا ما فيه؟ يعني كأنه قال: وشرح هذه الترجمة بما ذكرنا في هذا الباب وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل. نعم، على كل حال وجود الواو له وجه وحذفها له وجه، إما أن يكون شرح هذه الترجمة بما بعدها من الأبواب اللاحقة وكلها فروع لتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا حصل شرحها بما ذكره، لأن لو قلنا شرح هذه الترجمة أو شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أغفلنا ما في هذا الباب، أغفلنا من هذا الباب. ومن أراد أن يطلع على ما ينقض هذه الأبواب اللاحقة فليقرأ في كتب الرحلات وما يكتبه الرحالون حول المشاهد والقبور، منهم من يذكرها ولا يتعقبها، ومنهم من يذكرها ويشارك فيها، يعني ابن بطوطة في رحلته شارك في كثير من مظاهر الشرك والغلو والتبرك الاعتقاد في الأولياء ما أشبه ذلك. مع الأسف الشديد هذه الرحلات فيها هذه الكثير من هذه الأنواع. ها؟ من هو؟ ما دام ذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يخطب على منبر الجامع الأموي يقول رأيت شيخ شخصا كثير العلم قليل العقل على منبر دمشق وهو يقول ينزل ربنا في آخر كل ليلة كنزول هذا ونزل من المنبر. والشيخ في اللحظة التي دخل فيها إلى أن خرج هو في السجن. هذه فرية فيه أكبر المسائل وأهمها. أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء. أي الآيات؟ أولئك الآية الأولى آية الإسراء فيها بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. يعني يرد على هؤلاء المشركين الذين يدعون الصالحين بأنه ما دام هؤلاء الصالحون عابدين لله مخلصين له متقربين إليه بتوحيده نافين ما عداه مما يعبد من دون الله فكيف تعبدونه. بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. يدعون يعبدون والدعاء لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا سيما الدعاء وطلب الشيء من أحد لا يقدر عليه ما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. إذا قلت يا فلان اشف مريض لا يقدر على ذلك وإذا قلت للميت افعل كذا ولو كان أدنى الأشياء التي يستطيعها الأطفال لا يستطيعها الميت شرك. فالإشراك في الدعاء سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة كله من الشرك الأكبر. ففي بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة التي اتخذوا أحبارهم وربانهم وربانهم ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله أرباب. وهل هذا شرك في الربوبية أو في الألوهية؟ نعم كلاهما. شركوهم في الحكم إن الحكم إلا لله وهم جعلوا لهم نصيب من الأحكام واتبعوهم وأطاعوهم على ذلك وهذا شرك في الربوبية وتبعا لذلك عبدوهم من دون الله قوله فتلك عبادتهم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه تفسير الآية طاعة العلماء والعباد عندكم بكثار في المعصية هذا الصحيح لأن اللي عندي في غير المعصية هذا ليس بالصحيح لأنهم مطيعونهم في المعصية لكن لو أطاعوهم في الطاعة كانوا مطيعين لله جل وعلا لا لعبادهم علمائهم لا دعاؤهم إياهم، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، لأن الطاعة في المعصية بارتكاب المعصية بتحليل المعصية بتحريم الطاعة عبادة، ولو لم يترتب على ذلك سجود ولا دعاء هي عبادة لهم لا دعاؤهم إياهم. ولذلك نفى أن يكونوا يعبدونهم، قال لسنا نعبدهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن هذا النوع من الطاعة شرك، فتلك عبادتهم، يعني وإن لم تسجدوا لهم وإن لم تطلبوا منهم المدد وإن لم تطلب منهم شيء من مما لا يقدرون عليه، كل هذا لأنهم أطاعوهم في المعصية، حرموا عليهم المباحات وأباحوا لهم المحرمات، فتلك عبادتهم. ومنها قول الخليل عليه السلام، نعم، إذا أطاعوهم في ارتكاب المعصية لا في حكمها، أما بالنسبة لتحليل المحرم وتحريم الحلال هذا لا إشكال في كون تشريك شرك الطاعة، لكن إن أطاعوهم بارتكاب المعصية مع اعتقادهم أنها معصية أو ترك الواجب مع اعتقاد أنه واجب، يعني مع الأمر آخر، الأمر آخر، ها؟ إلا ليس بشرك لكنه طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهذا لا يجوز. يعني فرق بين أن يطأ الرجل زوجة أبيه وبين أن يعقد عليها، شو الفرق بينهم؟ العقد كفر استحلال، ولذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأرسل إليه من يقتله ويخمس ماله، لأنها ردة استحلال، بينما لو وقع عليها أمر عظيم ومع ذلك لا يصل إلى حد الكفر. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة، يعني كلمة التوحيد التي معناها في البراءة مما يعبد إلا الله جل وعلا، جعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون يعني إليه. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، آية البقرة طيب، عند آدم يحبونهم كحب الله. ومن آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، يحبونهم كحب الله وهم يحبون آلهتهم وأندادهم حبا عظيما، إذن يحبون الله حبا عظيما، لكن هذا لا ينفعهم، فكيف بمن يحب الآلهة أكثر مما يحب الله، وكيف بمن يحب الآلهة دون الله فلا يحب الله جل وعلا، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده، ثاني أشد والثالث أعظم وأشد، ولم يحب الله من قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. يقول رحمه الله فإنه لم يجعل التلفظ به عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك القيد المذكور وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. يعني إذا رأى أن هناك معبودا من دون الله وتوقف في تكفير من يعبده من دون الله نعم لم يحرم ماله ولا دمه. هذا إذا شك أو توقف. فهؤلاء الذين يعبدون المسيح والذين يعبدون العزير يعني من شك في كفرهم أو توقف فيه لم يحرم ماله ولا دمه. ونحن نرى ونسمع بعض الكتبة وبعض من يتحدث في الوسائل يهون من هذا الأمر يهون من هذا الأمر من أجل التعايش السلمي إيثارا للدنيا على الآخرة صلى الله السلامة والعافية. فالمسألة من العظائم ليست من المسائل السهلة. يقول الشيخ فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها وأكثر الناس عنها غافلين. يعني كثر الكلام وطرق الموضوع والتعايش والحوار وما أدري إيش حتى صار الناس يعني تبلدوا أول ما بدأوا بالقضاء أو بإضعاف الولاء والبراء ثم بعد ذلك أخذوا مدة يطرقون التعايش مع الآخر ومع الأطياف ومع الأديان ومع هذا لا يجدي من الله شيئا بل هذا ضرر محض. لكن لا يعني أننا نجر على أنفسنا كوارث بسبب بعض التصرفات. فإذا كنا في ضعف في حال ضعف لا يمنع أن نتقي بعض الشر لا بقول الباطل قول الباطل لا يجوز بحال لكن بإرجاء بعض البيان إلى وقته. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. لا يعني هذا الكلام أننا نشهر السيوف في وجوه المخالفين وننابذهم العداء علنا ونأثور في وجوههم لنجر على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا مثل ما حصل في الحال اللي يسمونها سبتمبر وما أشبه ذلك. لا شك أن الآثار كبيرة وعظيمة لكن لا يعني أننا نتنازل عن شيء من ديننا. ودوا لو تدهن فيدهنون. هذا لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن يتم مثل هذا بقول الباطل أو إلغاء الحق. لكن يمكن أن يؤخر بعض الحق إلى وقته. ومن ذلك سب الآلهة. الآلهة معبودات من دون الله طواغي. ومع ذلك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للنزاع. فالشيخ رحمة الله عليه بيّن ووضح مسائل أكثر الناس في غفلة عنها حتى بعض من ينتسب إلى العلم تجد عنده من الخلل الكبير ما عنده. فقيض الله جل وعلا لهذه الأمة في آخر وآخر الأزمان هذا الإمام المصلح المجدد الذي انبرع لبيان أعظم الواجبات وأعظم المحرمات. بين التوحيد ووضح الشرك وبين صوره وما يختص بالتوحيد وما يوقع الشرك، فرحمه الله رحمة واسعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. نعم. مقصود المحبة ما يليق به عليه الصلاة والسلام باعتباره بشر من جهة، وباعتباره مرسل من قبل الله جل وعلا، قوي أمين على ما أرسل به، بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة، كل هذا يجعلنا نحبه محبة تليق به لا ما يليق بالله جل وعلا، فهو مقدم على كل أحد في هذا الباب من المخلوقين. ما عليك إلا ما تعرف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.